السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى وجوده ومنه وكرمه مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. ولدينا في سورة البقرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وأن يصلح أعمالنا وأعمالكم وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. ونسأل سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة وأن ينتقم من اليهود ومن ولاهم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود وأن يفرق بين قلوبهم وكلماتهم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن الإسلام والمسلمين. ويعني إحنا في تفسير ابن جزي الأمر مختلف شوية عن المصباح المنير. قلنا إن إحنا في تفسير ابن جزي هنا بناخد التفسير الإجمالي للآية، عشان برضه يا جماعة بأكد على المعنى ده عشان يكون واضح. وعليكم السلام، كيف بنأخذ التفسير الإجمالي للآية ثم الفوائد المستنبطة من الآيات. وقلنا في المصباح المنير لا، طريقة الطرح مختلفة بلا شك. يعني سبحان الله، محمد الإمام محمد عبد الرحمن الله يعني كان يقول، عفوا، الشيخ محمد رشيد رضا، معذرة، الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة تفسير لكتاب المنار قال: لو أن المسلمين استقاموا على تدبر القرآن والاهتداء به في كل زمان لما فسدت أخلاقهم وآدابهم، ولما ظلم واستبد حكامهم، ولما زال ملكهم وسلطانهم، ولما صاروا عالة في معايشهم وأسبابها على سواهم. وأسبابها يعني سبب المعايش على سواهم، أي على غير المسلمين. وطبعا يا جماعة بنأكد على المعنى ده، إن مش كل حد بنعزه ليه قول يبقى إحنا متفقين معه في كل حاجة، خلاص نقول قال الزمخشري وهو معتزل، قال الرازي وهو معروف، وهكذا. الغرض المقصود إن إحنا يعني فعلا ينقص الأمة أمر الارتباط بالقرآن، الارتباط الحقيقي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا لكم القرآن وأن يرزقنا لكم العمل بالعلم يا رب العالمين. هيا بنا نبدأ في الرحلة الماتعة، نستفيد من المعاني الرائعة، معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ويعني يصنعنا القرآن على عين الله سبحانه وتعالى. ولكي نخرج بهذا الدرس وهذه الصفحات التي نقرأها بفضل الله تبارك وتعالى بقلب آخر إن شاء الله أطهر وأتقى وأنقى من القلب الذي دخلنا به الدرس. قال الله سبحانه وتعالى آية 203 في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول في التفسير الميسر: واذكروا الله تسبيحا وتكبيرا في أيام قلائل، وهي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمن أراد التعجل وخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا ذنب عليه، ومن تأخر بأن بات بمنى حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فلا ذنب عليه لمن اتقى الله في حجة. والتأخر أفضل لأنه تزود في العبادة واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخافوا الله أيها المسلمون وراقبوه في كل أعمالكم واعلموا أنكم إليه وحده تحشرون بعد موتكم للحساب والجزاء. ده كده المعنى الإجمالي للآية. تعالى بقى نشوف ابن جزي قال: في أيام معدودات ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند رمي الجمار وغير ذلك. فمن تعجل أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق، ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار، وأما المتعجل فقيل يترك رمي جمار اليوم الثالث وقيل يقدمها في اليوم الثاني. خلينا يا جماعة برضو نثبت حاجة، إن ممكن بعض صورة الحج مش واضحة عند كثير منا أو يعني عند بعض منا عشان هو ما درس حج، تمام؟ فإحنا بنحيل برضو على قصفة الحج والعمرة سواء في منهج السالكين أو منار السبيل. طيب، قال فلا إثم عليه في الموضعين، قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر، وقيل إنه إخبار عن غفران الإثم والذنب للحاج سواء تعجل أو تأخر. اللي مش فاهم حاجة جماعة يسأل في الدرس بفضل الله سبحانه وتعالى. قال لمن اتقى، قال لمن اتقى، أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إباحة، فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهما، فقد أبيح له ذلك من غير إثم. وأما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب، فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه، كقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، حديث متفق عليه. فاللام متعلقة إما بالغفران أو الإباحة، المفهومين من الآية. من الفوائد بقى في الآيات بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إن سيدنا عبد الله بن عباس قال في الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وكان ابن عمر وأبو هريرة كما تعلمون يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، لا يخرجان إلا لذلك ويكبر الناس بتكبيرهما. يبقى جماعة أيام معدودات دي أيام التشريق. طيب أيام طب الأيام المعلومات، الأيام المعلومات إيه يا جماعة؟ بسم الله، ما هي الأيام المعلومات؟ طيب يا جماعة الأيام المعلومات، رمضان في سورة الأول عشان تذكر اسم الله في أيام معلومات اللي هي في سورة الحج، ها يا جماعة ربنا يكرمكم، الأيام المعدودات، لا إله إلا الله، كل الإجابات دي غلط، اللهم بارك، 9 ذي الحجة، أيوة يا جماعة، لا الله الله مش الله، لا استغفر الله يا جماعه، الايام المعدودات دي ايام التشريق، ايام معلومات اللي هي في سوره الحج دي ايام 10 ذي الحجه، ما فيش ايام رمضان، صح ايام العشر، جزاكم الله خير، 10 يا جماعه من ذي الحجه، هو صعب ده بجد والله والله، بعد ما طلعت الصوره قلت ايه اللي بتقولوا ده، استغفر ربنا، تسال الناس كده بس يا جماعه، انتوا بتقولوا رمضان، يبقى ايام الايام المعدودات هنا اللي احنا فيها دي ايام التشريق، الايام المعلومات اللي هي ايه سوره الحج دي 10 ذي الحجه، تمام؟ ربنا ربي يبلغنا اياها ونحن في عافيه في امن ديننا ودنيانا رب العالمين. باقي تقريبا 6 7 ايام ان شاء الله، الجمعه الجايه باذن الله، يعني 8 ايام ان شاء الله، اول يوم الجمعه الجايه باذن الله، فنستعد ليها وندعي ربنا سبحانه وتعالى يعني بالتوفيق والصلاح، هي أفضل أيام الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، قال هنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآيات، قال في التفسير الميسر وبعض الناس من المنافقين يعجبك أيها الرسول كلامه الفصيح الذي يريد به حظا من حظوظ الدنيا للآخرة ويحلف مستشهدا بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام، وفي هذا غاية الجرأة على الله، وهو شديد العداوة والخصومة للإسلام والمسلمين. يقول هنا ابن جزي: من يعجبك قوله؟ الآية قيل نزلت في الأخنس ابن شريق، فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا. وقيل في المنافقين، وقيل عامة في كل من كان على هذه الصفة. والله يا جماعة نسأل الله العفو والعافية على القول أن الآية عامة، قول خطير جدا. هنشوف الآن بعض الفوائد منها، فعلا آية مرعبة جدا، نسأل الله العفو والعافية. يبقى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله. ده يا جماعة دي الأصعب، ده إن هو بيشهد ربنا على كده، بس هو مشغول بالناس. ويشهد الله على ما في قلبه، مش بس كده، ده ألد الخصام. أهم نقول إن شاء الله المعنى الآن. هنا يقول ابن جزي في الحياة متعلق بقول أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا، ويحتمل أن يتعلق بيعجبك، أي يعني قوله حلو فصيح في الدنيا فهو يعجبك حينئذ ولا يعجبك في الآخرة. تمام يا جماعة كده؟ زي كل عالم بأمر دنيا جاهز بأمر آخرته، الله يبغضه، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. طيب، ويشهد الله أي يقول الله يعلم إني لصادق. شوف يا جماعة من شدة تأثر هذا الشخص بالناس وبالدنيا بيكذب على ربنا، نسأل الله العفو والعافية. ما هو يا جماعة من قال، خلي بالكم من المعنى ده، العلماء قالوا من قال يعلم الله أني أحبك وهو لا يحبك كفر، ما بينسب رب الجهل لله سبحانه وتعالى. هو حد يقول يعلم الله كذا، في ناس يا جماعة عندها دي لازمة، يقول لك يعلم الله أن هذا عملت كذا وما عملش، نسأل الله العفو والعافية. ألد الخصام أي شديد الخصومة. تعال بقى نشوف الفائدة الأولى، إن العبرة دائما بالأفعال لا بالأقوال، سواء حضرتك على المستوى الشخصي أو في التعامل مع الناس. بص يا جماعة الكلام، في ناس يعني البحر ده بتخليه طحينة في الكلام، لكن بقى عند الأفعال نسأل الله العفو والعافية. وأمر النت يا جماعة كده، تلاقي بقى كلام واللف ده، القلب الأحمر الورد، يا سلام خد من ده للصبح. تيجي بقى في التعامل دايركت كده مباشرة، أو بقى في موقف، نسأل الله العفو والعافية، تقول له ما أنت، يقول لك مش أنا، ده حد تاني كان بيكتب، نسأل الله العفو والعافية. يبقى العبرة بالأفعال لا بالأقوال فقط. طيب، و يعني برضو كفايدة إنك أنت لما تقول كلام والناس تعجب بيه، خلاص ده تعلم إن ده بسبب ستر لربنا، ستر ربنا سبحانه وتعالى عليك، إن ربنا سترك، فتفرح بستر ربنا ليك، خلاص، فلا تعجب، لأن ربنا هو اللي سترك وربنا اللي أجر هذا الكلام على لسانك، فتفرح بذلك، أعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إن الكذب يا جماعة، الكذب ده حقيقة المنافقين. يعني بصوا، من الناس من يعجبك قوله، وفي سورة التوبة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وربنا قال في سورة المنافقون: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحان الله. فالمنافق ده يا جماعة عنده قدرة في لي اللسان بتاعه، يعني هو تعرف إنهم في لحن القول، خلاص سبحان الله، بتعجب ناس كثيرة. بل وربنا عز وجل يقول يعني في شأن النبي صلى الله عليه وسلم محذرا له: ومن الناس من يعجبك قوله. تمام؟ فإذا ليست طلاقة اللسان دائما ده شيء محمود، أحيانا تخفي وراءها سوء سريرة وخبث باطن، فالمؤمن ينتبه لهذه الأمور. وهو ألد الخصام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، نسأل الله العفو والعافية، اللي هو شديد الخصومة يا جماعة. ودي بيقولوا من صفات المنافقين، لأن المنافقين يا جماعة بيحبوا الدنيا وبيخصموا عليها، أنت تاخد دوري وأنت تبقى أحسن مني وأنت تاخد المشهد عني، فيبدأ بقى يخاصم على كده، نسأل الله العفو والعافية. طب سؤال، طيب ما هو يعني كلمة ألد دي معناها شديد الخصومة، معنى كده يا جماعة؟ ليه بقى العلماء قالوا ليه أضيفت كلمة ألد إلى الخصام مع إن ألد بمعناها شديد الخصومة؟ قالوا إن ده باب المبالغة، عشان يعني تفهم إن ربنا سبحانه وتعالى بيصف لنا مدى الخصومة التي تسكن قلب المخاصم. عارفين يا جماعة يقول لك فلان ده غضب غضب شديد جدا، احنا بنقول ايه؟ جنة فلان. طب لو كثير بقى الغضب، عارف انت في ناس كده لما بتغضب ربنا عافينا ما بتتفهمش، ده بيسموه جنونه. طب هو الجنون يا جماعة بيجن؟ لا، ما هو العرب فاهمة كده، جنة جنونه. تمام يا جماعة، ربنا يرضى عنكم، احنا الان في زمن صعب، تمام، نفسيات غريبة وشخصيات غريبة، فيعني ان الانسان فينا يهذب اخلاقه ويعلم ازاي يحجم التعامل مع الناس الصعبة. الانسان يكون عنده حكمة. في بقى ناس انا اسف بتكسر دايما اي حد ومش عايز تتعامل مع اي حد ابدا واعتذرت لكم ده غلط، وفي بقى الناس بقى اللي يقولك احتسب احتسب احتسب وعمال يدمر نفسيا لحد ما يدخل مرض نفسي. يا جماعه المؤمن بصير بنفسه وبصير بالواقع، تمام، ويفهم ذلك. عشان كده انصحكم اسمعوا كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء في الامور دي بفضل الله، ازاي احنا نحسن اخلاقنا ونتجنب الاخلاق السيئه، ولو عندنا مشاكل في الاخلاق نحسنها، وازاي بقى نتعامل مع الناس اللي اخلاقها صعبه. تمام. طيب قال الله سبحانه وتعالى واذا تولى سعى في الارض، يعني واذا خرج من عندك ايها الرسول صلى الله عليه وسلم جد ونشط في الارض ليفسد فيها ويتلف زروع الناس ويقتل ماشيتهم والله لا يحب الفساد. ابن جزي يقول هنا تولى أي أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، وقيل صار واليا. طيب أدبر بجسده يعني خرج من عندك، دي واضحة. تولى يعني صار واليا، يعني صار حاكما أو واليا على شيء معين، يعني لا يشترط الإمارة العامة. تمام، زي ما خدنا في حديث البخاري الإمام العادل، هل الحاكم ككل ولا بالعموم، يعني اي حد يتولى شيء معين، معلم يتولى 50 60، الاقرب والله من الكل. تمام، الكل يعني، ففي الامر ده يعني. تمام، فبهذا قال بعض العلماء وهذا قال بعض العلماء. قال ويهلك الحرث والنسل على القول بالنسل الاخنس، فاهلاك الحرث حرقه للزرع وإهلاكه للنسل قتله للدواب. وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغة في الفساد، وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة بني آدم، فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات، والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب احنا قلنا اذا تولى القول الاول هنا ابن زي يقول ادبر بجسد، الثانيه صار واليا. يعني ايه صار واليا؟ يعني اذا تولى ولايه يعني يكون له فيها سلطان. تمام، فاذا صار واليا يعني على قوم اجتذبهم اليه بمعسول الكلام، كلام زي الفل، واصبروا وهتشوفوا، وايمانه الفاجره حتى اذا ما التف الناس حوله سعى بينهم بالظلم والعدوان، نسال الله العفو والعافيه. ده طبعا من صفات المتكبرين، الناس الله العفو والله لا يحب الفساد. تمام، لذلك من الفوائد انه لا يعبث بالامن بامن الناس احد عرف حق ربه وحق مجتمعه وحق نفسه، ولا يفعله الا شخص لما تولى بالظلم، يعني سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الفساد ده بشتى الطرق، هو سبب بقى مباشر، سبب غير مباشر، بيدعو لذلك، مؤيد لذلك، أقر ذلك، ذنوب ومعاصي، نسأل الله العفو والعافية كثيرة جدا. قال تعالى وإذا قيل له اتق الله، شوف يا جماعة الصفات الصعبة اللي احنا نذكرها دي، ومع ذلك حد بينصحه يقول له اتق الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحزبه جهنم ولا بئس المهاد. يقول ابن جزي المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا، والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع. وقال الزمخشري هي كقولك أخذ الأمير الناس بكذا، أي ألزمهم إياه، فالمعنى حملته العزة على الإثم، يعني العزة اللي عنده دي بتحمله أنه هو يقع بقى الإثم، هو رد النصيحة والتكبر اللي عنده والإفساد، نسأل الله العفو والعافية. فالمانع، المانع من ذلك كبر، يبقى الكبر يا جماعة ده مانع من قبول النصيحة. وخلي بالكم كثير من الناس بيرد النصيحة بأسلوب تبريري، وعنده كبر بس هو مش هيرضى يصرح انه عنده كبر، يبدأ بقى يبرر أصلي وفصلي وكذا. نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان لما يقدم لي نصيحة يفكر فيها كويس، وعادي ممكن ينصح نصيحة غلط فيرد، طبعا ده مش كبر تمام. وممكن حد ينصح نصيحة من خلال تجربته هو، فبرضو يا ياسين انت كلامك مش شرط صح، يعني مش قرآن وانا كلامي مش قرآن برضو، فالدنيا ماشية تمام. متقولش بقى عشان ما قبلش نصيحتك بقى عندي كبر وكده، لا. لكن لو حاجة دينية واضحة تمام، حاجة دنيوية غالب الظن كلامك تمام. طيب سبحان الله، هارون الرشيد يعني قالوا ان يوم من الايام خرج من مجلس الإمارة فاعترضه يهودي وقال له اتق الله يا هارون. فنزل هارون الرشيد على دبته وسجد على الأرض. فشوف يا جماعة بقى الشلة اللي حواليه، فقالوا له انه يهودي. قال هارون اتق الله، يعني بيقولهم كده اتقوا الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بإسم. سبحان الله. مع جماعة الآن صعب إن في طباع كثيرة تتغير، حتى لو مش كبر، بس الإنسان الأفضل يحاول يعني يغير نفسه. إحنا فعلا يا جماعة الجيل بتاعنا ده مظلوم، يعني تخيل بقى كورونا وثورات ومشاكل وأمراض واكتئابات وشهوات وإباحيات وإلحادات، ينهار أبيض يا جماعة. فعلا جيل صعب جدا والله العظيم. عشان كده الواحد ده لما بيقعد مع الشباب ينهار أبيض، وكل ده إيه ده؟ طبعا بعد عن طبعا أضف طبعا التضييق والبعد عن مشايخ أهل السنة وكده كله ده، والدنيا بقى أضف ذلك بقى السوشيال ميديا المفتوحة. فنسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يعني فعلا يهتم بهذه الأمور جيدا، ويا بخت فعلا اللي معاه حد بينصحه، يا بخت اللي معاه حد بينصحه. وكذلك أمر برضو مجالس العلم دي باب النصيحة تمام. الدين دنيا، ربط الدين بالدنيا، خلاص القلب العقل المشاعر النفسية الآخرة الدنيا، فدي برضو من نعم الله سبحانه وتعالى علينا والله. نسأل الله ألا يحرمنا ذلك يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال ابن جزي من يشري نفسه أي يبيعها، وقيل نزلت في صهيب، وقيل على العموم، وبيع النفس بالهجرة أو الجهاد، وقيل في تغيير المنكر، وأن الذي قبلها في من غير عليه فلم ينزجر. ما فيش تليجرام، في تليجرام على فيسبوك، اللي حابب يدخل على التليجرام يتفضل، التليجرام موجود بس مش على القناة العامة، على قناة تفسير ابن جزي. تمام، جزاكم الله خير. طيب يا جماعة، يشري نفسه، بص يا جماعة كده الآية تاني، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، عشان إن شاء الله بعد الدرس نقول كل حد يقول لنا أكثر آية أو أكثر معنى أثر فيه، ماشي كده؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء. أنا بس عايز أسأل سؤال والله يا جماعة، سؤال مهم جدا، هل أنت عايش وأنك بايع نفسك لله ولا لا؟ بالله عليك قول في سرك أو لا. بص ما تقولش أصلي وفصلي، معلش كده إحنا صراحة تمام؟ بايع نفسك لله ولا لا؟ أصل بصوا يا جماعة، النفس دي مش ملكك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فالنفس دي مش ملكك، إما لهوى أو هوى غيره، يعني في واحد بايع نفسه لحد تاني، فأنتوا أبيعوا نفسي، أو بايعها لمرضات الله. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اللي باع لي جنة، لأن هو فهم، إنسان عاقل، هو ده يا جماعة أسمى هدف في الدنيا، إنك تبيع نفسك لله وتشتري رضاه. لذلك المغيرة بن شعبة قال كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل، فقالوا ألقى هذا بيديه إلى التهلكة. فقال عمر ليس كما قالوا، هو من الذين قال الله فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآية وتلا الآية. طيب خلوا يا جماعة خطوة عملية كده، حدد اسم كده، اسم شخص، خلينا نقول مثلا من السلف، انت تظن بنسبة كبيرة ان هو باع نفسه لله، وقرأ ترجمة حياته. طبعا مش هذكر حد معين، ده من السلف كلهم اسيادنا، تمام. عيش كده 3-4 ايام جايين كده مع حد من السلف، هتشوف التأثير ده على حياتك ازاي. يعني فعلا يا جماعة الانسان هو بيقرأ عن السلف، اوعى تظنوا ان احنا بنقرأ عن السلف بنستفاد دين فقط، وحتى لو دين فقط تمام، كان يا جماعة بنستفيد دنيا. شوف ده ازاي كان بيتعامل في الفلوس والتجارة والزهد والمشكلة مع امراته، هي لما تختلف مع زوجها ايه اللي بيحصل، والاولاد لما يعملوا كده. يا جماعة فعلا لما يحصل بقى مشكلة مع اصحابه ويختلفوا في مسألة وبيجادلوا بعض، ويروح بقى يروح له يخبط عليه الباب ويقول له مين، يقول له فلان، يقول له والله جاء كل الاسماء الفلانية الا انت كان امام شافعي، تمام. ازاي حاجات كده ما شاء الله. ففعلا الحاجات دي يا جماعة بتعمل حاجة اسمها نضج، تمام. فدايما ننصح بالقراءة في كتب السلف. في كتاب اسمه أصحاب الرسول للشيخ محمود المصري، ننصح به. كتاب صور من حياة الصحابة للشيخ عبد الرحمن رأفت الباشا، صور من حياة الصحابيات، في يعني كثير بس نقرأ من أعلام السلف ومن أعلام الصحابة، الكتابين الدكتور أحمد فريد وهكذا. يبقى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عارفين يا جماعة الإنسان اللي بايع نفسه لله ده، هقول لكم حاجة، عارفين الثالثة شمال عن هذا الجبال صح كده، الالتراز دول يا جماعه بيروحوا ورا النوادي، بيروحوا بقى اوروبا يلعبوا وراهم، افريقيا وراهم. طب ده انتوا بتدفعوا فلوس وسايبين بقى اولادكم واهليكم وايه ده. هم يا جماعه اقتنعوا خلاص بالقضيه دي، اقتنعوا بالقضيه دي. عارفين يا جماعه مقتنعين بالقضيه دي هم اكثر من كثير من اللي بيدعوا لله. يعني هم الكثير دول مقتنعين نقول ببعض بمن يدعو لله. طب تعرفها ازاي دي؟ بالكسل اللي هو فيه، هو اسمه بيدعو لله كل فترة، يلا يعمل حاجة كده عشان ضمير، كل فترة يعمل كذا، سبحان الله. فلذلك الناس اللي بتبيع نفسها لربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيعملها بقى معاملة خاصة. ازاي يا جماعة؟ اسمعوا بس المعنى ده. الآية هنا ابتدأت ببيع النفس صح، ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع، ده طبعا على قول، يعني عشان احنا برضو مش بنتوسع في التفسير هنا، في تفسير ابن جزي، تمام. يعني مش عن موجود وبنضيف اضافات تانية. يعني هنا الآية ابتدأت ببيع النفس وختمت برأفة الله. اذا القاعدة احفظوها دي يا جماعة، والله العظيم احفظوها، من باع نفسه لله رأف الله به، تمام. تتناول بقى كل داعية إلى الله، كل داعي إلى الله، كل شغال في خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى، كل مجاهد في سبيل الله، نسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، وأن يحصر من صدرهم. كل حد بايع نفسه ربنا بيعامله بالرأفة. إيه الرأفة دي يا جماعة؟ الرأفة دي أعظم الرحمة وأبلغها. يعني في فرق بين الرؤوف والرحيم، تمام. فعشان كده الإنسان نفسه ده ما عندوش قلق. ليه؟ لأن هو خلاص من الذي يعاملها، بيعامل ربنا أصلا، واللي بيحصل ده كله بإذن الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. فمعلق قلبه بالله، هي معلقة قلبها بالله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال في التفسير الميسر: يا أيها الذين آمنوا بالله ربا ومحمد النبي ورسولا وبالإسلام دينا ادخلوا في جميع شرائع الإسلام عاملين بجميع أحكامه ولا تتركوا منها شيئا ولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم إليه من المعاصي إنه لكم عدو ظاهر العداوة فاحذروه. السلم بفتح السين، يقول قرأ نافع وابن كثير والكسائي بفتح السين، وقرأ البكون بكسرها، السلم، تمام. احنا قراءتنا السلم اي المسالمة، والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية. فالامر على هذا لأهل الكتاب، وخطبوا بالذين امنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة، وقيل هو الإسلام، وكذلك هو بكسر السين، فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام. وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانوا، فالمعنى على هذا ادخلوا في الإسلام واتركوا سواه. ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه أو الدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي، وهذا هو الأشهر، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وبعض الأقوال ليس بها تعارض، يعني لا مانع من القولين. كافة عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام، بمعنى الفوائد. طبعا إذا نذكر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذه نزلت في صهيب بن الرومي كما قال هنا ابن جزي. إيه طب الأثر أذكر لكم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، النهار يوم الجمعة الصلاة والسلام على رسول الله لها يعني أجور كثيرة مضاعفة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج صهيب مهاجرا، فلحق به نفر من قريش ليوثقوه، فنزل عن راحلته وانتثل كنانته وكان راميا، وقال لهم لقد علمتم أني من أرماكم، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فقالوا لا نتركك حتى لا نترك تخرج من عندنا غنيا وقد جئتنا صعلوقا. وأصلا يا جماعة صهيب الروم منين؟ من الروم، تمام. ولكن دلنا على مالك، على مالك ونخلي عنك. وعاهدوا على ذلك، فدلهم على ماله. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين رأى ربح البيع أبا يحيى، وتلا عليه هذه الآية، الله أكبر. ثم قال الله سبحانه وتعالى، طبعا ادخلوا في السلم كافة، المقصود بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس يقول ادخلوا في شرائع دين محمد ولا تدعوا منها شيئا. وبعض العلماء من الفرد يعني يقول إن المسلم يدخل في الإسلام بكل النواحي ولا يأخذ من الدين ما يروق له فحسب. يعني يا جماعة، في ناس بتصلي تعبد ربنا عند الربا ما تعرفش، بيصلوا بيعمل كذا عند المسلسلات ما تعرفش، بتعرفوش يعني هو مين ده، تمام، بيحج وبيعمل كذا وبيعمل كذا. في التعامل بقى مع النساء، الناس الله العافية والعافية، في مشاهدة المحرمات، والأسوأ من كذا اللي يبرر. فلا يا جماعة، لذلك ولا تدخلوا في السلم كافة ولا تتابعوا خطوات الشيطان. لأنك انت لما تدخل في كل السلم، في كل الإسلام يعني، في بعض الأبواب بتكون ثقيلة عن نفس في البداية عند بعض الناس اللي يبانها ضعيف، ده واضح. يعني انك تقنع حد بقى يشيل فلوس من بنك ربوي وكده، يقول لك بس طب، تحاول بقى تكلمه اسم الله الرزاق وكده، يقول لك بس كذا، والشيطان يعدوك من الفقر، انت بقى محتاج يعني 10 ساعات معاه. فربنا يقول ولا تتبع خطوات الشيطان، يعني في شيطان قاعد برضو، تمام كده يا جماعه. كذلك برضو في الناس اللي هي تبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى، يكلمك بقى على حسن الخلق والضمير والكلام ده زي الفل. طب قول له كلمني كده بقى احكام الجهاد في سبيل الله المنضبط، تمام. لا طب كلمني بقى على الولاء والبراء، يمكن في حياته كله ما تكلمش. واذا هو انت تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، عفوا الناس تجعل القران عظيم كده. فجماعه المسلم في كله ادخلوا في السلم، وعشان كده الكلام لمين؟ للمؤمنين، على قول من الاقوال احنا ذكرناها. فخذوا الإسلام كاملا ولا تقسموه، ولا تقسموه. طيب قال الله سبحانه وتعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أي فإن انحرفتم عن طريق الحق من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة من القرآن والسنة فاعلموا أن الله عزيز في ملكه لا يفوته شيء، حكيم في أمره ونهيه، يضع كل شيء في موضعه المناسب له. سبحان الله. ودي يا جماعة في الآية دي في إن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به. فإن زللتم من يا جماعة؟ من بعد ما جاءتكم البينات. نسأل الله العفو والعافية. العالم بالذنب أعظم عقوبة من الجاهل به. طيب قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، استغفر الله، في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ما معنى هذا؟ يقول ابن جزي هل ينظرون أن ينتظرون يأتيهم الله تأويله. اسمع كده جماعة تعالى بقى نشوف بنا جماعة الأشاعرة بينفوا الصفات الفعلية الإتيان والمجيء والضحك والنزول. مش تمام يعني، لا يعني تمام، احنا نكمل اتكلمنا في ده في العقيدة الوسطية ومتنسى رجوع في العقيدة ان شاء الله اللي هينزل بقى متصل معارج القبول بإذن الله. فيقول تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة. طب بالله عليكم يا جماعة شوف كده ربنا يقول يأتيهم الله ويقول لك يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا. سبحان الله. وهي عند السلف الصالح ومن تبعهم من المتشابه. يا سلام، السلف تشابه عليهم كده ويجوا المتأخرين يفهموا كده. عشان كده الأشاعرة عندهم القاعدة يا جماعة، عقيدة السلف، عقيدة السلف بيقولها لا إله إلا الله، عقيدة السلف أحكم أسلم، عقيدة السلف أسلم، وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. يعني يعني يعني السلف دول ناس بيسلموا مرضوش بقى يتكلموا في الصفات مش بتاعتهم دي. طب وبعدين جوا بقى المتأخرين يتكلموا. لذلك ما كنت بكلم كده واحد بقول له طب الصحابة، قال لي لا هم أصلا ما تكلموش كده، ما جاش في باله إن هم يفكروا أصلا في كده. سبحان الله. يعني النبي اللي علمهم دخول الخلاء عليه الصلاة والسلام والتفاصيل في كده مش هكلمهم عن ربنا في الأسماء والصفات. الله يا جماعة بدع ما أنزل الله بها من سلطان، نسأل الله العفو والعافية. نكمل غفر الله له. يعني هو بيحكي هنشوف الآن هو يقول إيه. قال وهي عند السلف الصالح ومن تبعهم من المتشابه فيجب الإيمان بها من غير تكييف. تمام، متفقين، من غير تكييف. لكن المعنى، المعنى بيقول لك عذاب الله في الآخرة، لا يأتي الله بالمعنى. طب التكييف نعم متفقين ما نعرفش. قال ويحتمل أن لا تكون من المتشابه لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم كقولهم لولا يكلمنا الله. في ظلل جمع ظلة وهو ما علاك من فوق، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه. إن شاء الله ناخد بإذن الله الحموية لشيخ الإسلام قريبا، بس دي طبعا صعبة شوية فتحتاج طبعا قبلها طبعا شوية كتب في العقيدة يعني عشان هو أصلا بيرد بقى. يعني احنا قلنا الوسطية شيخ الإسلام رحمه الله بيعقر عقيدة أهل السنة، الحموية كده وبيرد شوية، التدمورية بيرد بس يعني طبعا مع تقرير بسيط يعني مسكهم بقى بيرد بعقلهم هم، فعشان كده محتاجة علم كلام ومحتاجة بقى شوية منطق عشان هو بيرد بعقلهم يا جماعة. تمام، يعني حتى مش بيقولون بس الدليل السنة بس، طب ما هم عارفين الدليل لكن هم بقى بيفهموا بقى بطريقة معينة كده كلامية فبيرد بيضرب لهم الطريقة دي. طيب نكمل بس عشان الوقت. يقول الشيخ البراك عندكم بقى في الهامش قوله يأتيهم الله تأويل عند المتأولين. قال أقول الشيخ البراك ذكر في معنى قوله تعالى يأتيهم الله قولين. الأول تفسير أهل التأويل بما ذكره من عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا، وهذه طريقة أهل التأويل من نفاة الصفات، دول كده بينفوا الصفات. الثاني تفسير أهل التفويض أن الآية من المتشابه، والمتشابه عند المؤلف وأمثاله ما لا يعلم معناه إلا الله. طب المتشابه عندنا إحنا كأهل سنة، المتشابه عندنا نجهل الكيفية ونعلم المعنى. عند ابن جزي ما لا يعلم معناه إلا الله. قال وزعم ابن جزي أن هذا هو مذهب السلف ومن تبعهم. ونسبة هذا إلى السلف باطلة. يعني إحنا كمان حتى لما هو قال كده ومن تبعهم من متشابه هذا كلام باطل. يقول فهذه الآية وأمثالها من نصوص الصفات عند السلف مفهومة المعنى. طبعا يا جماعة يعني هل يدرك أن النبي والصحابة بيقرأوا الكلام ده مش فاهمينه؟ والله يا جماعة ده طعن فيهم ده سبحان الله. قال وهم يعني السلف يثبتون ما دلت عليه من الصفات والأفعال، ولكن قول المؤلف فيجب الإيمان به من غير تكييف كلام حق كما جاء عن السلف أن الروح كما جاءت من غير كيف، لكن يكون في كلام المؤلف نوع تناقض. اسمع يا جماعة شوف شوف التناقض إزاي. قال فجعلوها من المتشابه يقتضي عدم الفهم لمعناها، وقوله يجب الإيمان من غير تكييف يقتضي فهمها وإثبات معناها. ففي تقريري لما زعم أنه مذهب السلف اضطراب، وذكر برضو يأتيهم الله. قال والصواب أن الآية تدل على أن الله يأتي يوم القيامة كيف شاء كما قال وجاء ربك. تمام. يقول وقول المؤلف فإن كان ذلك الأمر لله فلا إشكال، وإن كان لله فهو المتشابه يريد به. طيب اقرأ يا جماعة بقى التعليق في ظلل. يقول مع يعني في هنا بمعنى مع لا بمعنى في التي للظرفية. تمام. نعم. قال الله سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال في التفسير الميسر سل أيها الرسول بني إسرائيل، مش عارف صفحة كام والله، ممكن حضرتك بقى تدخل على التليجرام وتشوف النسخة معايا صفحة كام، لأن أنا النسخة معايا صفحة 816. سأل أيها الرسول بني إسرائيل المعاندين لك كم أعطيناهم من آيات واضحات في كتبهم تهديهم إلى الحق فكفروا بها كلها وأعرضوا عنها وحرفوها عن مواضعها، ومن يبدل نعمة الله وهي دينه ويكفر بها من بعد معرفتها وقيام الحجة عليه بها فإن الله تعالى شديد العقاب له. صفحة 427 جزاكم الله خير 427. قال ابن جزي سل بني إسرائيل على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم من آية معجزات رسول معجزات موسى عليه السلام أو الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبدل هذا وعيد. قال الله سبحانه وتعالى زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال في التفسير المنصر حسن للذين جحدوا وحدانية الله الحياة الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات وهم يستهزئون بالمؤمنين، وهؤلاء الذين يخشون ربهم فوق جميع الكفار يوم القيامة حيث يدخلهم الله أعلى درجات الجنة وينزل الكافرين أسفل دركات النار والله يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب. قال ابن جزي ويسخرون أي كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب. لذلك خذوا جماعة الفائدة دي مش عندكم. قال الكلبي رحمه الله ومقاتل كان خباب قينا، قينا يعني يا جماعة يعني حدادا، فصاغ للعاص اللي هو العاص بن وائل اللي هو أبو سيدنا عمرو بن العاص حليا ثم تقاضاه أجرته، فقال العاص ما عندي اليوم ما أقضيك، فقال خباب لست بمفارقك حتى تقضيني، فقال العاص يا خباب ما لك ما كنت هكذا وإن كنت لحسن الطلب، فقال خباب إني كنت على دينك فأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق دينك مفارق لدينك. قال أولستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا؟ قال خباب بلى. قال فأخرني حتى أقضيك في الجنة استهزاء، فوالله لأن كان ما تقول حقا إني لأقضيك فيها. فوالله لا تكون أنت يا خباب وأصحابك أولى بها مني. أعوذ بالله. فهنا ده المعنى ده. يقول والذين اتقوا هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم فوقهم، أي أحسن حالا منهم، ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء. ثم قال الله سبحانه وتعالى والله يرزق من يشاء، يقول هنا إن أراد في الآخرة فمن كناية عن المؤمنين، والمعنى رد على الكفار، أي إن رزق الله الكفار، إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة، وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن تكون من كناية عن المؤمنين، أي سيرزقهم، ففيه وعد لهم وأن تكون كناية عن الكافرين، أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم. واضح يا جماعة؟ يعني الرزق الدنيوي ده بكل المؤمن والكافر، فلا تعجبك أموالهم كما قال الله سبحانه وتعالى. أما بقى الرزق، رزق القلوب، العلم الشرعي والإيمان ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام وإجابة الدعاء والأنس بذكر الله والخشوع في الصلاة والتدبر القرآن والبكاء، ده رزق. كثير من الناس ما فكرش في الرزق ده، بقى لا يعطاه أو لا يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا لمن أحب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فالإنسان يعني يطمئن وما فيش حد يأخذ رزقك، تمام، والله يرزق من يشاء بغير حساب، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث، نختم إن شاء الله يا جماعة بالآية دي بإذن الله، وعسى أن تكرهوا شيئا. قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن جزي أمة واحدة، عفوا بغير حساب، قال إن كان المؤمنين فاحتمل أن يريد بغير تضييق أو من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه، وأن كان الكفار فمن غير تضييق. قال أمة واحدة أي متفقين في الدين، قيل كفار في زمن نوح عليه السلام، وقيل مؤمنون ما بين آدم ونوح أو من كان مع نوح في السفينة. يا جماعة احنا في تفسير واحد بس، فين التفسيرين؟ احنا جماعة بنقرأ من تفسير واحد فقط، تمام، وبنعلق من بعض النقاط التانية حضرتكم مش مطالبين بيها. قال وعلى ذلك قال أو من كان مع نوح في السفينة، وعلى ذلك يقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم، ويدل عليه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. الكتاب هنا جن أو مع كل نبي كتابه. قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم. قال وقال الزمخشري يعود على الحق، وأما الضمير في أوتوه يعود على الكتاب، والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات. بالمعنى يا جماعة إن كان الناس جماعة واحدة متفقين على الإيمان بالله ثم اختلفوا في دينهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى أو فبعث الله سبحانه وتعالى النبيين دعاة لدين الله، مبشرين من أطاع الله بالجنة ومحذرين من كفر به وعصاه النار. طب الرسل دول هيكون معهم حاجة؟ نعم، وأنزل معهم الكتب السماوية بالحق الذي اشتملت عليه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه ظلما وحسدا، يعني إلا بسبب الظلم والحسد، مين؟ إلا الذين أعطاهم الله التوراة. نعم كده واضح. يقول هنا بغيا أي حسدا أو عدوانا، وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. فهدى الله الذين آمنوا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا فيه، أي للحق فيما اختلفوا فيه. فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد اختلافهم في الأديان، فهدى الله المؤمنين لدين الحق. اللهم لك الحمد لك الشكر، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وتقدير الكلام، فهدى الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق، ومن في قوله من الحق لبيان الجنس، أي جنس ما وقع فيه الخلاف. لذلك جماعة حديث عند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال سألت عائشة، شوفوا يا جماعة مين حفظ الحديث ده وبيدعو بيه، تمام؟ سألت عائشة بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. طبعا في روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة يعني. قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته، احفظوا يا جماعة كده أو اكتبوها أو اللي حفظوا جزا الله خيرا، ولا مش حفظوا جزا الله خيرا يحفظوا. النبي كان يفتتح صلاته زي بقى يقول الله أكبر، دعاء الاستفتاح يقول يا جماعة صلاة الليل، اللهم رب اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. أمين يا رب. بإذني قيل بعلمي وقيل بأمره. ثم قال الله سبحانه وتعالى، بسم إن شاء الله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول أم حسبتم، خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد. الصوت يا جماعة واضح؟ طيب واضح يا جماعة، اللي بيعلق يبقى المشكلة عنده في الصوت، ربنا يبارك فيكم. أصلاً لما مش هيكون واضح بنلاقي 6-7 رسائل كده ورا بعض، عشان انتوا بتاع الإنذار ده كده، فحد بس يبقى غالبا المشكلة مش عنده. طيب ربنا يبارك فيكم. فالآية يا جماعة هنا، عارف انت لما تكلم حد تقول له هو فلان ده جاب امتياز بالسهل، لا ده سهر وتعب وذاكر وعمل وعمل وعمل. فده تشجيع للمؤمنين، والأمر لهم بالصبر على الشدائد. يعني لا تظنوا أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يصيبكم من الابتلاء مثل ما أصاب المؤمنين الذين مضوا من قبلكم، الفقر والأمراض والخوف والرعب وغيرها، بصروا وزلزلوا سبحان الله. قال ولما يأتكم، قال ابن الزي، أي لا تدخلون الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم. مثل الذين أي حالهم، وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل. وزلزلوا بالتخويف والشدائد. ألا إن نصر الله قريب، يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله، أو أن يكون إخبارا مستأنفا وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نصر الله. سبحان الله. الإنسان يا جماعة لما يعرف الآية دي وتستقر في قلبه يعلم إن الابتلاء سنة الله سبحانه وتعالى في هذا في هذه الحياة الدنيا، تمام كده. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طب يا جماعة القرآن، معلش احنا حافظين الآية دي صح؟ حافظين الآية دي بفضل الله يعني، أو اللي مش حافظها دينا قرأناها يعني. إزاي تغير فينا؟ لازم يا جماعة ندي وقت للقرآن بالتفكير، ندي وقت القرآن بالتفكير، ونستخرج فعلا الدرر من كتب التفسير والتدبر يعني المنضبطة الصحيحة، وإزاي الإنسان يغير نفسه من خلال هذه الآيات. أنا تعالى كده نشوف، أنا أظن بقى الدنيا ماشية وردي والدنيا تمام وحلوة طبعا يا جماعة ده لا ينافي الحياة الطيبة القلبية اللي تكلمنا عنها كثيرا، الحياة الطيبة وشد الناس بلان الأنبياء وإن الله سحب قوم ابتلاهم، تكلمنا بقى فيها دي في سلسلة الدعاء فتحة الربانية، تمام؟ فمش هنعيد بقى الكلام ده يعني الآن. عايز أقول يا جماعة بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أوعى تظن انك مش هتبتلى. بس الكلمة صعبة. ايوة. طب هتبتلى في ايه بالضبط؟ الله اعلم. انسان يسأل الله العفو والعافية. في انسان بقى يبتلى اهله، واحدة زوجها، زواج، طلاق، فلوس، شغل، مرض، فقر، اي ذنوب، معاصي. يا جماعة في كثير طبعا، خوف وقلق، فزع، حاجات كثيرة جدا. كل انسان بقى وبرقاته. اللي انا عايزك تفهمه والله فعلا ان طريق الابتلاء ده طريق اخره جنة. لو ركز معايا، نجحت في الاختبار ده، والمطلوب في الاختبار ده قلبك، الاعمال القلبية على طول، وده يدل على اعمال الجوارح. بيكون في مشكلة، واحدة زوجها بيموت، تعب بقى يا ذكري ويا سبعي ويا ضبعي ويا جملي، ده والولا دي، وفي مشكلة في القلب اصلا، يعني في تلازم. تمام. طيب، فالإنسان بقى اللي يعرف كده بيوطن نفسه في المعنى ده، بمعنى يعرف الله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. طب أعمل إيه؟ اقرأ عن السلف وشوف البلاء بتاع الأنبياء والصالحين، هتعرف إنك بتلعب بجد، هتعرف فعلا بلاءتهم. سبحان الله. شوف بقى فعلا يا جماعه بلاءات الصحابه. احنا على فكره كثير مننا، انا اسف، ما يعرفش الصحابه، او يعني عارف سيدنا عمر اللي بيعمل كذا بس، لكن مش عارف تفاصيل التفاصيل. يا جماعه فعلا سبحان الله، الانسان ما يقرا عن الناس دي ويقارن بلاءاتهم ببلاء وايه اللي بيعملوه ببلاءهم، وانت بتلعب وشايل الهم، ومفيش بقى حد حسب اللي انا حاسبه. والجو يا جماعه قلت لكم، احنا جيل صدمات نفسية كبيرة جدا، خلاص حاجات سبحان الله. الجيل تعرض والله يا جماعة، ربنا يكون فرعون جيلنا احنا اللي انا فيه يعني، واحنا معنا مع الشباب، ربنا ربي عينهم والله ويرضوا بيهم يعني. خلاص. فلابد يا جماعة من مجاهدة ومصابرة، فمفيش بقى حاجة تاتي كده بالتمني وبالراحة، مفيش، لابد بقى من الاخذ بالاسباب. تمام. فالانسان يعني يواسي قلبك المكلوم على مصائبك وكذلك مصائب أمتك بالآدي: ألا إن نصر الله قريب. تمام. طيب، ففي حاجات يا جماعة في القلب مش هتطلع إلا بالبلاء، ودي حاجة ما تخوفش يعني. يعني الإنسان خلاص يكسب دينه، يعني إيه اللي يحصل؟ الشيخ الإسلام كان يقول: ماذا يصنع عند أعدائي بي؟ سبحان الله. فمستهم البلاساء والضراء، يعني بعض العلماء كان يقول: أي زعزعت ثقتهم وأرعبوا. وده يا جماعة خطيرة جدا، انك انت الثقة اللي عندك تمام تبدأ تفقد، توتر يزداد. طب اعمل ايه؟ طيب، يدخل الشيطان يرمي شبهاته، الشيطان اصلا متربص. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. فبعض بص يعني مستهم البأساء والضراء، خدوا الفايدة دي. تمام. في بعض البلاء يمسك وبعض يزلزلك. تاني كده، بعض البلاء يمسك والتاني يزلزلك. جبنا من مستهم البأساء والضراء، والتاني وزلزلوا. الاثنين لازم ترضى ربنا سبحانه وتعالى فيهم. يا جماعة متعجب والله العظيم فعلا، سامحوني معلش في النقطة دي، كلنا عندنا بلاءات طبعا، ومفيش حد يعني طبعا إلا فيه طبعا، بس يعني الكثير منهاش كتب كثيرة جدا في أعمال القلوب والصبر والرضا. الحاجات دي يا جماعه المفروض نكون حافظينها زي كل واحد. دايما الانسان يذكر نفسه ويحتسب الاجر. طب ما فيش الحاجه دي، ده قصه بنزين. معانا كده يا جماعه؟ طيب، ف برضو عايز اقول فايده، ركزوا بس معانا ان شاء الله ونشوف التعليقات بعد الدرس. انك تصبر على البلاء وترضى بالقضاء، انك انت مش اكرم على الله من رسول الله. الايه حتى يقول: الرسول والذين امنوا معه. يا جماعه تخيل، وشوف بقى الايه الصعبه جدا اللي في سوره يوسف اللي بعض الصحابه وقف فيها، اللي هو ايه الايه؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم، يا جماعه طبعا في كذبوا وكذبوا، يا نهار ابيض. ده في بعض الصحابه كده يجي يتابعه يقول له اللي في بالك، يا نهار ابيض. حاجة يا جماعة فعلا إنسان كل ما يعطي وقت للوحي ويفهم صح تمام وفهم سلف الأمة نور على نور. ولذلك لما تبدأ بقى الأسئلة عندك تزيد استبطاء الفرج في الداخل تعلم فعلا إن فرج ربنا عز وجل هيخبط على بابك قريبا. بالنصر ربنا عز وجل أقرب من تصوراتنا الدنيوية تمام، وإن قلبك فعلا لما يئس من كل حد يبدأ يأتي الفرج فتعلق قلبك بالله سبحانه عسى اللي بعدها وعسى أن تكره شيئا برضو. يا جماعة والله العظيم القرآن ده يعني كلام الله كلام الله، ولولا فعلا إحنا ماشيين بوقت معين وكده مش عايز أقول لكم ناخد الآية نعمل إيه بيها يعني. سبحان الله. طيب وحتى برضو على مستوى الأمة متى نصر الله؟ طبعا حكم عظيمة جدا بتظهر الآن المؤمن بيستحضرها تمام أخواننا في غزة وغيرهم تمام. طيب قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. المعنى يسألك أصحابك أيها النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء ينفقون من أصناف أموالهم تقربا إلى الله تعالى وعلى من ينفقون، فذكر الآية. يقول هنا فالوالدين والأقربين إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ، الإنسان فعش يدي زكاة مال للوالدين يعني. والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ، وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، وورد السؤال عن المنفق والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير. حد يا جماعة فهم؟ إيه المنفق ده؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ إيه المنفق؟ المال. الجواب ورد عن إيه؟ عن المصرف اللي هو الشخص، مصارف الزكاة الأشخاص، ليه؟ لأنه ده المقصود بالسؤال وده من إعجاز القرآن يعني. طب المنفق فين برضو؟ من خير. إيه الخير؟ المال تمام. لذلك يعني من الجفاء إن الإنسان يقدم أصدقائه ويعزمهم بقى وكده ومراته على الوالدين، نسأل الله العفو والعافية، بفشخر فلوس بره وبيعمل كذا وبيعزم وعامل فاهم مش عارف إيه وكده وأمه نسأل الله العفو والعافية حالتها صعبة والوالد حالته صعبة، ليه؟ يقول لك يبدأ يقول لك بس عشان مراتي وكذا، وفي بقى التاني يقدم بقى مراته جدا ويجيب لها كذا وكذا وكذا. طب والدك ده ما عملش اي حاجة معاك زمان خالص؟ يعني انت بتعامله كده بالند للند؟ نسأل الله العفو والعافية يا جماعة في الزمن اللي فيه ده، فعلا مقاييس مختلفة، ونعوذ بالله من عقوق الوالدين يعني. عشان كده وما تفعله من خير فإن الله به عليم، يعني ربنا عز وجل أعلم بذلك، عليم بقى بالنية وانت عملت ليه كده، فهو مش هيضيع عند ربنا خلاص بقى، مش شرط بقى الناس تعرف وانت بتدي السيلفي والناس بقى شايفة الصورة خلاص، يعني ربنا عز وجل أعلم بذلك تمام. فده أدعى الإنسان هو يجتهد. قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، أنا أختم إن شاء الله بأيدي، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم. يا جماعة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حافظين الآية دي طبعا عايزين حافظينها صمغ بالغين يعني يا صم تمام فعلا وأنتم لا تعلمون، خدها قاعدة أي حاجة وأنا ما أعرفش تمام. طيب اللي يقول هنا كتب عليكم القتال إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فصار القتال فرض كفاية، وإن كان على الكفاية فلا نسخ. كره مصدر كره للمبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز، وعسى أن تكرهوا حظ على القتال. طيب كبعض فوائد في الآية إن الجهاد يا جماعة الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بالضوابط بالشروط المنضبطة تمام السلف وضحوها لينا، دي شريعة ماضية إلى يوم القيامة. شيء بقى ما تقول بقى في اصل اتفاقيات في حاجات فهو ده النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بكده لا تقوم ساحه نقاتل الروم وبقى ملاحم اخر الزمان فيها كتب ولفت سبحان الله سبحان الله. طب هنا في نفور في نفور ايه النفور نفور الطبع يعني كتب عليكم قتال وهو كره لكم مال ومشقه النفس وخطر الروح لانهم كرهوا امر الله. عارف انت لما تيجي تصلي ركعتين احيانا كده وبتجاهد نفسك بتوجب على المجاهده وعلى ركعتين هل انت كاره رب استغفر الله؟ لا طبعا. طيب وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم من القتال يعقوبه النصر والانتصار والاستيلاء على بلادهم واولهم وذريتهم واولادهم ده خير. وعسى ان تكرهوا شيئا كنت كارهينه في البدايه وهو خير لكم صح كده. وعسى ان تكرهوا شيئا خلينا نطرح دي وعسى ان تكرهوا شيئا نعم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قالوا إن ربما الشيء الذي يضايقك ولا يريحك ربما هو خير لك. ثاني ربما الشيء الذي يضايقك ولا يريحك ربما هو خير لك فلا تستعجل. سبحان الله. فدي يا جماعة بتطفئ في القلب والله العظيم بجد بتطفئ نيران الحسرات من 5 سنين يا ريتني ما كنت اخذت القرار الفلان يا ريت عملت كذا. لا تندم على فوات فرصة. عندنا في مثل مشهور رب ضارة نافعة بس كده فعلا. يعني إذا لم تأتي الأقدار بما تريد فرض أنت بما جاءت به الأقدار خلاص وربنا عز وجل أراد ذلك. والآية هنا طبعا نزلت في الجهاد وعامة في كل الأمور إن أحيانا المرء بيحب حاجة وبعد فترة هو نفسه يقول لك ما بحبش كذا. قلت لكم يا جماعة قبل كده حد عرفه كان بيدعي بحاجة معينة عارفين يا جماعة خد كام؟ خد تقريبا 2 سنين. خد كام يا جماعة؟ 2 سنين. وبيقول لي بيدعي بكذا وبيدعي وليلة القدر تمام؟ وبعد 2 سنين قال يا نهار أبيض لا لا لا ده القرار ده هيبقى غلط انا مش هدعي تاني برضه يدعي بيه. وبعدين يقول لي يا رب والله لو ده الافضل تقول له يا نهار قلت له شفت اللي عارفين يا جماعه اللي بيحدد يا رب ارزقني كذا وتكون عامله كذا وشغلانه كذا واخد كذا واروح كذا وامشي من الطريق الفلاني عشان يا نهار ابيض كله ده. طب ما تفوض ادعي اجماع يعني سبحان الله. فده انت قلت له شفت انت حتى في الدعاء مش هتقدر تعزم يقول له والله يقول لك كده والله يا جماعه يقول اجي ادعي مش طالع من قلبي لان فعلا الظروف في الفتره دي قال لي مش هتبقى كويس لو حصل لي كذا. سبحان يا جماعه دي حاجه بس يعني انا مش شرط بقى ان انا افضل اقعد خالص كده فعلا ربنا اخبرنا بكده خلاص سمعنا وطعنا تمام. فضلا يعني الإنسان طبعا لو فكر في علم ربنا سبحانه وتعالى والله يا جماعة كنت يعني بقرأ سورة يوسف من شوية يعني تمام. قال عسى هنتين اليوم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يا الله شوف سيدنا يعقوب يقول عليم حكيم وحسن ظن يا جماعة مع العلم والحكمة والله فاللهم بارك فعلا ديننا دين عظيم جدا. وكم مصيبة العبد بيحزن عليها لكن بعد فترة بيتبين ده الخير. وجماعة والله العظيم طالما انت كسبان ربنا خلاص يعني كله هيروح. المشكلة بقى لو دينك اللي بيضيع لكن الدنيا كده كده هتروح تمام. طبعا احنا مش هنحكي الآن البلاء وكده بس كإشارات سريعة تمام. في كيف نغير ما بينفسنا اتكلمنا على الامور ده الامور دي وفي كيف نتعامل مع البلاء برضو وقصه المراه السوداء اتكلمنا في 3 دروس تمام. خدوا بقى الفائده دي لحضراتكم كده خلاص. قال ابن عقيل تستطيع الاجابه من الله تعالى لادعيتك في اغراضك التي يجوز ان يكون في باطنها المفاسد في دينك ودنياك. سؤال يا جماعه بس انت ممكن تدعي دعاء تمام في مفاسد ولا والله العظيم ممكن خلينا بس نحط احتمال وارد عشان مش انت كلامك مش قران برضو تمام. قال وتتسخط بابطاء مرادك مع القطع على أنه سبحانه لا يمنعك شحا ولا بخلا ولا نسيانا. وجماعة ربنا استغفر الله ما ساعات والله لازم نتكلم كده يعني عنده نقرأ هنا أحسن بأسلوبه. يقول ربنا لا يمنعك أو أنت مع القطع، كل واحد هنا يقطع بكده إن ربنا لا يمنعه شحا ولا بخلا ولا نسيانا، كما إنما أخر رحمة لك وحكمة ومصلحة. والله العظيم فعلا، وقد تقدم إليك بذلك فاقدمه. فقال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا. طب يا جماعة ربنا استغفر الله عن المطالب أنه يقول لنا كلا ولا يسأل عما يفعل، ولكن بس الإنسان باء تفكيره الغريب في الأزمنة دي. نسأل الله إلا ما رحم الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. انتهى كلام ابن عقيل. يبقى جماعة الآية دي فعلا فيها حكم وأسرار ومصالح للعبد كثيرة جدا، تمام؟ فضلا إن في أشياء ذنوب ومعاصي تخلط. ليه يا جماعة احنا مش حاطين ده في بالنا؟ ليه بقى عايشين دور المظلومية؟ اللي ربنا عمل طب ليه؟ طب ما احنا جماعة عندنا معاصي وحاجات قلبية صعبة وقسوة صعبة جدا، لسه ما لسه القلب ما لنش، واحنا ليه نسين كده؟ وليه انت لما بس يعني مش عايز بقى ازود في الامر ده عشان الوقت، تمام؟ فمقتضى اليقين يا جماعة عشان بس نختم الامر، مقتضى اليقين ان رب انك انت فعلا تفرح بعلم الله عز وجل. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس لك إلا الصبر والرضا. هتسخط وإيه اللي هيحصل طيب وبعديها؟ يعني وبعديها إيه اللي هيحصل؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنساء يا جماعة والله يا جماعة خذ السيدة دي كده، سلم أمرك لله، ها، وثق به ولا تيأس، واعلم أن الأمر كله دقه وجله بيد الله وحده بس. يعني مفيش حد تاني يا جماعة، مفيش حد تاني بيدبر كل مع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك والله يا جماعة الآيات دي عظمة، يعني معلش كده، ربنا عز وجل قد يبعد عنك ما تحب لكي يشغلك بما تحب، بما يحب، معنى يعني ربنا عز وجل يبعد عنك حاجه بتحبها عشان يشغلك باللي هو يحبه. ده العبد المؤمن يا جماعه ده. ولذلك انتظار الفرج عباده، دي عباده، وبتحتسب كل الم انت فيه بتحتسبه واجرك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تقلق ولا تقلقي من سن يصل لطريق اليه مسدود. ربما لو انت مشيت كده فيه كان فيه حتفه، كان فيه اسد هياكلك. فليس كل ما تحب مفيد لك، سلم باب الأمر ده. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، نستكمل إن شاء الله المرة القادمة. بكرة بإذن الله معنا سلسلة الفتحات الربانية، شرح على دعاء القرآنية والنبوية، شرح دعاء النبي عليه الصلاة والسلام العظيم جدا، اللهم بعلمك الغيب، يكون إن شاء الله الدرس الأخير بكرة بإذن الله، هو اللهم زينا بزينة الإيمان. نتكلم بقى واجعلنا هداة مهتدين، زي الإنسان يكون هاديا في نفسه، جعلنا هداة مهتدين، إذن ثاني يكون مهتديا عفوا هاديا لغيره بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد غد إن شاء الله أو بعده هنشوف، هنكمل إن شاء الله تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا العشر أول من ذي الحجة، ونحن بخير حال في أمر ديننا ودنيانا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لدي سؤال يا جماعة الأنفة يتفضل، عشان ما كنتش بقرأ كل التعليقات في الدرس، يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.